الخلاصة أن تحذير الأمة من هذه الأكاذيب هذا أمر واجب، ولا سيما أننا في هذا الوقت الذي أتكلم معكم فيه قد انتهت موجة تلك الفتنة ووصلت الحالة إلى الجزر وزالت الظلة التي تصطحب الفتنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الفتن موقعان، موقع يخص الناس وموقع يخص البيئة العامة، فقد يقع الفتن في البيئة العامة ويسلم منها بعض الموفقين الذين حصنوا أنفسهم بالعبادة، قد تصدهم الفتنة ولكن بالعلم بعد توفيق الله عز وجل يكون ذلك سببا لنجاتهم من الفتنة. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى أبي إدريس الخولاني قال: إنها فتن قد أضلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. لاحظ هنالك موقعان الفتنة في الأثر، موقع على الأرض تظهر فيه الفتنة ظهورا بارزا كالبقر، وظهور على القلوب والعقول، فمن كان يعرفها قبل وقوعها عصم منها، ومن لم يكن يعرفها أخذته وتلبسته واستقرت في قلبه والعياذ بالله تعالى. من أهم الآثار التي تدل على أن العلم بالفتن وأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة منها ما أخرجه أبو داود في كتابه الزهد، وابن أبي الدنيا في كتابه العزلة بسند صحيح إلى زر بن حبيش قال: قال حذيفة بن اليمان: لوددت أن عندي 100 من الرجال، لوددت أن عندي 100 من الرجال قلوبهم كالذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم بالفتنة فلا تضرهم إلى قيام الساعة، ثم لا أراهم ولا يروني. لا تضرهم متى؟ بعد أن يحدثهم، بعد أن يعلمهم. أكبر أستاذ متخصص في الفتن من بين جميع الخلق، فود لو أن عنده 100 قلوبهم مثل الذهب بعيدة عن الشبهات والشهوات، فيصعد الصخرة فيخطب بهم فيعرفهم بالفتن فلا تضرهم، ثم ينصرف عنهم لا يريد جزاء ولا شكورا ولا يراهم ولا يرونه بعد ذلك. فيستفاد مما سبق أن العلم اليقيني بأحاديث الفتن سبب من أسباب النجاة منها، ويسيء كثير من الناس فهم أحاديث الفتن، ويا للأسف من يتعلم أحاديث الفتن يفهمها فهما بدعيا على غير فهم الصحابة والتابعين، كما سمعتم عن حذيفة وأبي إدريس الخولان، فإنهم يظنون بما أن النبي قد أخبر عنها فإنها واقعة لا محالة، ويجب أن نقف مكتوفي الأيدي مستسلمين لها. وهذا فهم على منهج أهل الجبر وليس على منهج أهل السنة، فإنما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن لنحذرها، وأخبرنا عن اشتدادها لتقوى عزائمنا واستعداداتنا للوقاية منها. من أراد أن يحمل شيئا ثقيلا يجمع نفسه على الحمل. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن كما يخبر الوالد ولده إن انتقل من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، فيخبره بما سيشاهد من فجور وعهر وشرب للخمور، لا ليمارس ذلك، ولكن من رحمته به، من رحمة الوالد بولده لكي يتجنبه، وليس من باب أن يستسلم لها. فالمهم في الفتنة أن نعلمها وأن نحسن جمعها وأن نميز صحيحها من سقيمها وجيدها من رديئها، وأن نتعامل معها معاملة أسلافنا على منهجهم وبفهمهم، وأن تتسع العقول والصدور لقبولها وأن لا تضيق عن ذلك. فمن علم قدرة الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضق عقله عن قبول خبره. فاحذر من أن تعطل أحاديث الفتن، وافهمها على مقدار ما وردت به النصوص من غير زيادة ولا نقصان، واعلم أن من تعطيلها تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فإن الشرع لم يأتي بألغاز تحار فيه العقول، بل جاء بلسان عربي مبين. متى قام العلماء بمهامه واشتغلوا وأشغلوا الناس بواجب وقتهم؟ فإن الفتنة تبتعد عنهم بمقدار عملهم، فإذا اتسع العمل ووقعت فيه البركة وتوالى العلم وكثر العمل وترسمنا أسباب البركة بتحكيم شرع الله عز وجل وإقامة الحدود، فإقامة حد واحد خير من مطر 40 يوما. فبحصول البركات والثمار وتوالي العمل الصالح والعلم النافع وإظهار ذلك وإشغال الناس بذلك، متى اتسع هذا الأمر قلت الفتن، ومتى قل هذا الأمر كثرت الفتن. ولذا قبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن اشتداد الفتن أخبرنا بأمور مهمة نترسم من خلال ما أخبر أسبابا أخرى فيها نجاة من الفتن. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابعي الحديث لعبد الله بن عمرو صحابي الحديث: الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهوى عبد الله بن عمرو بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث مهم، وفيه إشارة إلى أن العلماء إذا قاموا وحذروا ورغبوا ورهبوا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه. جاءت هذه الجملة قبل ذكر الفتنة، لأن بهذا الأمر تقع النجاة من الفتنة، والنجاة ليس للعلماء، وإنما النجاة للدهماء الذين يلزمون غرز العلماء. لا سبيل للإصلاح إلا منهج العلماء، وكل سبيل غير سبيل العلماء دخيل. العلماء هم أصحاب البصيرة، ولما فقد الناس العلماء وبصيرة العلماء في الفتن الدهماء ما كاد الناس يخرجون من ورطة إلا وقعوا في ورطات، ولا من ظلمة إلا وقعوا في ظلمات، ولا من فتنة إلا وقعوا في فتن. ولذا لما قال ابن مسعود: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، قال: لا أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فعند ذلك يهلكون. ولذا الناس ثلاثة، كما أسند أبو نعيم عن أبي بكر الوراق قال: الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. قال: إذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. فقوام الدين على قيام العلماء به، وأمرهم ونهيهم، وتعليمهم وتحذيرهم وترغيبهم وترهيبهم. عند ابن أبي شيبة بسنده إلى هلال ابن خباب قال: سألت سعيد بن المسيب، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ ما هي علامة الفتن؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. إذا مات العلماء ذهب الناس، بقي قطعان من الأغنام. ولذا كان قتيبة بن سعيد شيخ البخاري ومسلم، لما مات أحمد كان يقول: مات الشافعي وماتت السنن، ومات سفيان الثوري ومات الورع، ومات أحمد بن حنبل وظهرت البدع. وكلكم يعلم ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، وابو نعيم في الحلية، عن الحسن البصري قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. من الذي يعرف الفتنة في أثناء قدومها؟ العلماء. فإذا أردت أن تنجو من الفتن فدع عنك الجعاجع والشقاشق والصراخ والنويح والعويل، والزم تقرير العلماء. فلما يموت العلماء تظهر الفتن، وإن وجد العلماء فهم ومن يسير في ركابهم بمنأى عن الفتن، ولا سيما أننا نحتاج إلى الفتن لكثرتها وتعاقبها ولطول أمواجها. وما ينبغي أن يدفعنا واقع عصرنا ونمط حياتنا والثورة العلمية التي بين أيدينا وظهرانينا، ما ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى التعدي على أخبار الفتن وإلى ربطها بالأحداث على طريقة لا انسجام بينهما ولا تعلق بالدليل للحادثة التي ظهرت، إلا الظن والرجم بالغيب. ولم يسبق أن تكلم عالم معتبر بهذا الربط، فهذا يستدعي منا أن نحذر. فكيف والدنيا قد امتلأت بالإسقاطات والمراهقات والمشاغبات والجهل والخوض بأحاديث الفتنة بفتنة، فأصبحت أحاديث الفتنة بدلا من أن تكون لنا عاصما من النجاة من الفتنة، أصبح المراهقون يجعلون الكلام على أحاديث الفتن سببا من أسباب تعميقها وتطويل أمواجها وكثرة القتلى والجرحى المصابين بسبب نارها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتابه الاستغاثة والردع البكري: العلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق وما سوى ذلك فهذيان مزوق. والذي رأيناه وقد أمررت على مسامعكم في اللقاء الماضي كثير من الهذيان وقلته لنحذره، لا لنحذره بذاته ولكن لنحذر القواعد التي انطلق منها ولنحذر في قابل الأيام ما نسج على منواله. العلم الذي نريده علم الكتاب والسنة. أخرج الإمام الدارمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قال علي: ما المخرج منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، كتاب الله. وأخرج أبو نعيم أن أبا مسعود الأنصاري قال لحذيفة بعد مقتل عثمان: إن الفتنة وقعت، فحدثني مما سمعته. يعني أنت متخصص الفتن، وقعت الفتنة حدثني. فقال: أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله. ما دمت على اليقين مع كتاب الله تفهم سنة الله في الكون. جل ما في الكتاب تصويب وتعميق للمفاهيم والتصورات، وجل ما في السنة تصويب للممارسات. فالقرآن مليء بذكر قصص الأمم الماضية والفتنة التي لا تنفك عن الإنسان، الدنيا والأموال والشهوات. فالذي يحسن وضع الأشياء في أماكنها لا ينجر وراء الفتنة بشهوة زائلة عارمة طاغية. وصح عند البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت له أبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. كتاب الله هو المخرج، لأنه نور وهدى وبصائر، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك السنة النبوية أن نلتزمها وأن نعمل بها. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. تأمل معي قوله: وأنت فيهم، ولم يقل: وأنت منهم. فالنبي وهو ليس بين ظهرانينا إن حكمنا سنته بيننا كان فينا وهو ليس منا. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض قال فيه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ومن أبرز مظاهر الفتنة قبل القتل الاختلاف والتفرق، فهذا الداء. فكان الدواء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها. ولم يقل عضوا عليهما، قال عضوا عليها فهي واحدة، سنة النبي وسنة خلفائه، عضوا عليها بالنواجذ. ولذا كان الإمام الزهري يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. السبب الثالث من أسباب المنأى والنجاة من الفتنة بعد العمل الصالح، وقلنا إن وضع الإنسان حاجزا بينه وبين الفتنة فإن الفتنة قد تصله ويحتاج إلى علم. ولكن ينبغي للإنسان ما استطاع أن يحكم البدايات حتى تسلم له النهايات. ولذا وردت أحاديث كثيرة في اعتزال الفتنة، فعند أبي داود وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أو القطر، يفر بدينه من الفتن، يهرب. وعند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلينهوا إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي إليها. من استشرفها تستشرفه، أي من تعرض لها تهلكه، من يشرف على الهلاك. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الناس درجات الفتنة، فمن الناس من تنبع الفتنة من بين قدمي، ومن الناس من يركض إليها ركضا وهو الساعي في الحديث، ومن الناس من يمشي إليها مشيا، ومن الناس من هو واقف ينظر إليها، ومن الناس من هو قاعد متمكن لا يبالي بها. فالقاعد خير من الماشي، والماشي الذي تستهويه الفرجة خير من الذي يمشي، والذي يمشي خير من الساعي الذي يسير بشدة. فكلما ابتعد الإنسان عن الفتنة واعتزلها كان خيرا وكان أحب إلى الله عز وجل. من أسباب النجاة من الفتنة العزلة، والنصوص الواردة عن السلف في العزلة كثيرة، والوقت ضيق وتجاوز ذلك إلى القول ما هي العزلة. العزلة مبنية على ثلاثة أمور كما ذكر الخطابي في كتابه العزلة. الأمر الأول: ألا تدع الجمعة ولا الجماعة. والأمر الثاني: أن تقلل من المباحات، وألا تنشغل بالترفيهيات. والأمر الثالث: أن تختار الأصحاب وأن تحسن اختيارهم. وكلما اشتدت الغربة اتسعت العزلة، وليست العزلة أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أن تعتزل مجالس الناس ولا سيما مجالس العبادات والطاعات في الجمعة والجماعات. وفي الحديث: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. وخاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص، فالعالم خواصه تلاميذه، ورب الأسرة خواصه أسرته، وصاحب العشيرة خواصه أفراد عشيرته، وهكذا. فلا ينشغل بالذي لا يقبل الحق، وإنما يحسن أن ينشر الحق الذي عنده في البيئة التي تقبل منه. والعزلة ينبغي أن يسبقها فقه، كما قال ابن سيرين: تفقه ثم اعتزل. ومدار المسلم في عزلته على أمرين: العلم والزهد. ولذا قال علي القاري: وكل منا يرسم العزلة بين عينيه، يترسم كلمة عزلة يقول علي القاري: العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. والسبب الأخير فيما يمكن أن أتكلم فيه لضيق الوقت من أسباب النجاة من الفتنة الصبر والحلم. فعند أبي داود من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها. هنيئا له من وقع في بلاء فصبر، فهنيئا له. وعند البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما ذكر النبي الأثرة التي تكون عند الأمراء وعند الحكام، وأنهم يخصون أنفسهم بالأموال، النبي يقول: اصبروا، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. ولذا من أسباب الفتنة أن نخرج على الحكام بالسيوف وأن نقاتلهم ونحن نزاحمهم فيما هم فيه من نعيم، وإن تبطن ذلك باسم الدين. ولذا لما ذكر النبي الفتن في حديث عبد الله بن عمرو قال في آخر الحديث، وهو سبب رئيس من أسباب النجاة من الفتنة، قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. لا يكن الاقتتال على الملك والخروج على الحكام باسم الدين سببا من أسباب إراقة الدماء. وما الفتن التي أحاطت بديارنا على فترات متعاقبة في عدة بلاد من عدة الاتجاهات إلا وأخذت هذا المنحة. ونتكلم هذا الكلام ديانة معتصمين بحديث رسول الله، ولا نماري أحدا ولا نطمع بدنيا أحد، نتكلم هذا والله يسمعنا ويرانا، ديانة وامتثالا واعتصاما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في صحيح مسلم بسنده إلى المستورد القرشي أنه قال عند عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. فقال المستورد: أقول سمعت رسول الله يقول، أنا متبصر بأمري، ضابط لحفظي، منتبه لقولي، أبصر ما تقول. قال: أقول قال رسول الله: تقوم الساعة والروم يومئذ أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص، وفي هذا إشارة إلى عمق في الفهم وإلى معرفة بخصال الشعوب، وأنهم يعرفون بما يمتاز كل شعب، وهذا الذي يسمى علم الاجتماع. فكان عمرو بن العاص من رواده كما في صحيح مسلم. قال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة في الروم، أربع خصال حسنات. قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فترة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. هذا حال الروم. أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أوشكهم كرة بعد فترة، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ثم قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا حال الروم من قديم، وكأن الخصال ما زالت فيهم إلى الآن. والشاهد من هذا الأثر قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. فينبغي للإنسان عند الفتنة أن يكون حليما. ولذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن حذيفة قال: وكلت الفتنة بثلاثة بالحاد النحرير، كلما قامت قمعها بسيفه، فإنها إيش قال؟ قال رضي الله تعالى عنه: فإنها تصيبه، هذه الفتنة تأخذه. ولذا في وقت الفتنة ما ينبغي أن نتجاوز سنن الله في التغيير، وما ينبغي أن نتعجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وينبغي أن نترسم المناخ الذي نشأت وولدت فيه الفتنة، وأن نجفف أسباب ورود الفتنة. أما كلما ظهر باطل أن يقمع بالسيف، فهذا يطحن الإنسان طحنا ويوقع الإنسان في الفتنة. يقول مطرف بن الشخير: أتى على الناس زمان خيرهم في دينه المسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينه المتأني، خيرهم في دينه الحليم. فغير الحليم تستفزه البدايات والبداءات. قال ابن القيم: في من تستفزه بداءات الشر فيقوم إليها يركض ثم يقع على وجهه، يقول: هذا دليل ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات ويستفز بأوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستفزه البداءات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عنده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يتثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم. ما ينبغي كلما جاءتنا فتنة أدهشتنا وأخذتنا بداءاتها، ومن وعدنا بشيء انطلى علينا. ممن أخذته بداءات الفتنة فزجر عن ذلك بعض تابعي أهل الكوفة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل من أهل الكوفة ليس له هجيرة إلا أن يقول: يا ابن مسعود جاءت الساعة، يا ابن مسعود جاءت الساعة، يا ابن مسعود جاءت الساعة. استفزته البداءات، الريح التي رآها في الكوفة، فكان ابن مسعود متكئا فجلس، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ونحن نعلم الميراث ونقسم الغنائم ونعرف قسمة الغنائم. وفي هذا إشارة إلى أن العلم يمنع، وجود العلم يمنع الشر. قرأت في الضوء اللامع في ترجمة بعض متقني علم الميراث بعض الفرضيين كان يقول للناس: أنا ضامن لكم أني ما دمت فيكم فإن الدجال لن يخرج، لأن الدجال لا يخرج حتى لا تقسم غنيمة، حتى لا يعرف الناس قسمة الميراث. ولذا نحن قلوبنا وعقولنا تتسع إلى أن علم الميراث سبب من أسباب درء الفتنة عن الأمة. هكذا قلوبنا تتسع وعقولنا تتسع لذلك. هذا أمر عند الحركيين والعقلانيين لا يقبلونه، قبلوه أو لم يقبلوه فإننا لسنا في شك من ديننا. ولذا أن ينفر بعض طلبة العلم فيتعلم علم الميراث ويتعلم فقه الجهاد وتوزيع الغنائم، هذا سبب من أسباب عز الأمة، وأسباب عز الأمة كثيرة، ولكن مدارها على علم نافع وعمل صالح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يجعلنا سببا لنصرة الإسلام ونشر سنة خير الأنام، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخلاصة أن تحذير الأمة من هذه الأكاذيب هذا أمر واجب، ولسيما أننا في هذا الوقت الذي أتكلم معكم فيه قد انتهت موجة تلك الفتنة، ووصلت الحالة إلى الجزر، وزالت الظلة التي تصطحب الفتنة.